الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، ارزقنا يوم القيامة شفاعته، احشرنا تحت لوائه، اجعلنا من أتباعه في الدنيا والآخرة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين كرمهم الله تعالى في التوراة والإنجيل والقرآن، رفع ذكرهم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الإخوة، فما زلنا نحاول أن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من هدي إلا ما جاء به هذا النبي الكريم. قال الله تعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا، القائل هو الله سبحانه وتعالى، إليك الذكر المقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر هو القرآن هو الإسلام، لتبين للناس ما نزل إليه. الذي عليه أن يبين للناس هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن الذي يبين لنا كيف نصلي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له: لتبين للناس. إذا قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لم يبين لنا الله تعالى كيف نتيمم، ولكنه بين عندما بعث محمدا ليبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتيمم. وعندما يقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كيف نتطهر؟ الذي يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء ليبين. لا تجد في القرآن صلاة الاستسقاء، لا تجد في القرآن كيف نخطب الجمعة، هل هي خطبة واحدة أم خطبة وجلوس ثم خطبة أخرى؟ الذي يبين لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة الجنازة لم ترد في القرآن الكريم مطلقا، من الذي يبينها لنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء ليبين القرآن ويبين ما جاء من عند الله. ولذلك كان يعلم الناس وكان يبين لهم أمر دينهم، مناسك الحج تفصيليا، المواقيت، الإحرام، أين تتجه، أين تقيم، متى تذهب إلى المكان الفلاني، كل هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا كلام مجمل، زي وأقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ من الذي علمنا كيف نقول التشهد؟ كيف نركع؟ كيف نرفع من الركوع؟ كيف نرفع أيدينا في كل خفض ورفع؟ كل ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى له: يسرناه بلسانك. فإنما يسرناه بلسانك، ربنا يسر الإسلام بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اي سؤال انت تسأله في دينك تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانه الذي جاء ليبين. اياك ان تعتقد ان احدا جاء ليبين غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة، هذا اسمه شرك بالله سبحانه وتعالى. القرآن يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل شيء لابد أن يصدر عن محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نعيش هذه الأيام في بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما عشنا معه، يعلمنا الوضوء، الغسل من الجنابة، غسل الحيض، ماذا تفعل المرأة، ماذا يفعل الرجل. نحن الآن في أبواب الصلاة، وصلنا إلى كتاب الأذان، النداء بالصلاة، وعرفنا بداية الأذان إزاي كانوا بدأوا بالأذان. ولكننا سنبدأ اليوم إن شاء الله بهذا المشروع الذي تستعد به للقاء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم من مهمته إليك أن يجعلك تنجو في الآخرة، دي إحدى مهماته، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عشان تحصل أنت حسنات، تحصل خير من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر المؤمن كله خير، كل حياة المؤمن خير. إذا قام من نومه وقال الحمد لله كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، هو كده حمد الله. وربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم، شوف الفضل اللي بيجي لك من كلمة واحدة بس، مع أنك أنت مش درست الكلمة دي كلها، لكن حاجات سهلة وتجد فيها خيرا كبيرا، لأن أي شيء يتصل بالنبي بركة صلى الله عليه وسلم وخير. لو واحد قال لك لما تصحى من النوم قول كذا، قول للصبح، لأن مش معاه إذن من الله. ممكن واحد يقول لك لو قلت كذا هتاخد 10 حسنات، تقول لمين اللي قال لك على كده؟ لكن النبي ما يقول لك معاه إذن، وداعيا إلى الله بإذنه. النبي لما يجي لنا مش يجي كده، لا، بإذنه، مع إذن من الله إنه يقول. ممكن يقول لواحد أنت في الجنة، خلاص هو في الجنة. يعني النبي لو قال لواحد أنت في الجنة هو في الجنة، لأن مع إذن من الله سبحانه وتعالى، كما كان يحكي ذات مرة عن الذين سيدخلون الجنة، سيدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فواحد اسمه عكاشة ابن محصن الأسدي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، أنت منهم، دي سجلت خلاص. مين اللي يملك دي؟ النبي فقط صلى الله عليه وسلم. ممكن أنا أقول لواحد أو شيخ أقول لواحد أو إمام أقول لواحد أنت في الجنة؟ لا، يبقى كذاب. فواحد تاني وقف قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، أنا برضو، قال لا، سبقك بها عكاش، دي السبب بالخير، خدعه خلاص. فمن هنا أيها الإخوة نحن نتعلم منه، هو اللي يقول لنا لو أنت قلت كذا لك حسنات، لك كذا، لك كذا. فمن وظيفته إن هو يجعل حصيلتك، يجعل مدخراتك ليوم القيامة شيئا عظيما. وهو الوحيد صلى الله عليه وسلم اللي ممكن يقول لك هذا الكلام. وصلنا إلى كتاب الأذان، وآخر حديث قرأناه أن النبي كان يغير إذا طلع الفجر، وكان يتسمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك. لأن كلمة هنا أذان، هنا نداء بالصلاة، معناه أنه يوجد هنا ناس مسلمون. الحديث التالي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. لما تسمع الأذان بالصلاة ردد وراء المؤذن، كما أنبه علمك إزاي تردد صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف. الحديث التالي عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وعمرو بن العاص نحن المصريون لنا صلة به بعمرو بن العاص، لأن هو هذا الرجل العظيم الذي جاء إلى مصر وفتح مصر. مش فتح مصر مسك سيف ودبح في الناس، لا، جاء ومعه الصحابة ليعلمونا الدين، ولكي ندخل في دين الله وأجدادنا يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، فرضي الله تعالى عن عمرو بن العاص. وطبعا أنتم تعرفون أن مسجده ما زال في مصر حتى الآن، والمكان اسمه الفسطاط. كلمة الفسطاط معناها ايه؟ معناها الخيمة. دي المكان اللي كان فيه خيمة عمرو بن العاص، فالخيمة تسمى الفسطاط، الخيمة الكبيرة شوي، فلذلك المكان الى هذه الساعة اسم الفسطاط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. صلى الله عليه وسلم. واحد لو وقفنا حتى الى ثم صلوا عليه نقول دي فيها فايدة للنبي، رغم ان دي مش فيها فايدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، دي لمصلحتك أنت، وأنت هتشوف دلوقتي. لأن بعد صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يأتي بعد ذلك اسمه تحصيل حاصل. لكن عشان زي ما ربنا بيأمرنا بالصلاة، أنت الوقت ربنا دعاك الى صلاة الجمعة جيت قعدت، وربنا باخذ منك الوقت، الملائكة قاعدة حواليك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. دي كفاية، غير بقى لسه فده انت لسه ما صليتش. طولة ما انت قاعد تنتظر الصلاة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، الملائكة هي اللي بتدعو. وبعدين لا يزال العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، دي النبي اللي يقول كده برضو. طول ما انت قاعد تنتظر الصلاة انت كده مكتوب لك ان انت بتصلي. ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. يعني انت بقول اللهم صل على محمد، ربنا سبحانه وتعالى شوف خلبك فينا مش كده، يعني ربنا بقول فاذكروني اذكركم. طب وانا ما اذكر ربنا انا عملت ايه؟ ده انا ضعيف فقير مريض مسكين ميت، فكيف يذكرني الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ زي ما ربنا يقول من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته. ما انت ممكن تسعى في حاجة اخوك تقضيها ومش تنقضي، لكن لما ربنا يكون في حاجتك وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا ربنا كان معك كل ما تخاف منه هو الأمان، سيكون أمنا وأمانا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال فإن تخيل بقى ما ربنا يصلي عليك، يعني حاجة عظيمة جدا. صلى، طب افترضنا ربنا صلى عليك واحدة بس بلاش التسعة التانين، ايه اللي يحصل؟ يعني ايه اول نتيجة لصلاة الله عليك؟ وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. شوف او شوف فوائد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنبعد عنا ليه؟ ده دي مصيبة، ده جريمة، ده اي شيء بقول لك من غير ما تجرح، قبل ما تجرح حديث النبي. يعني تخيل انت قاعد بتتعلم في حديث النبي بتقول قال رسول، لسه ما شفتش قال ايه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس انت لسه ما قلتش قال ايه. شوف الحسنات اللي انت بتاخدها قبل ما تسمع الحديث. لذلك الإنسان بيستغرب ليه تقول قال فلان وقال فلان وقال علان واختلف فلان واتفق فلان، أنا مالي؟ تقول لي النبي عمل كذا وخلصنا. حتى لما تقول لي النبي عمل كذا حقول صلى الله عليه وسلم، هذه أول مكسب صلى الله بها عليه عشرا، عشر صلوات كلما صلى على النبي مرة، لذلك يقول ثم صلوا عليه. يبقى النبي عايزك تصلي عليه ليه؟ عشان ربنا يصلي عليك. انت صلاتك تحصيل حاصل بالنسبة للنبي، اما بالنسبة ليك مش تحصيل حاصل. ثم صلوا الله لي الوسيلة، في حاجة يوم القيامة اسمها الوسيلة، فانها منزلة في الجنة. الجنة دي درجات والنار دركات، دركات يعني لتحت. ازاي يقول لك الحتة ايه دريكة؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار تحت، اما الجنة درجات الى اعلى. اهل الجنة وهم في الجنة كما في حديث ابي سعيد الخدري، تخيل هم في الجنة سيرون ناسا اماكنهم كما نرى الكوكب الدري الغابر في السماء. احيانا في كوكب وبعيد جدا، ولكن يا دوب انت شايف ضوء جينك في ناس في الجنة، دي الدرجة بتاعتهم وانت في الجنة. لان النبي يقول ان في الجنة 100 درجة، في 100 درجة بالجنة، في عدن وفي الفردوس وفيه وفيه وفيه، زي ما النار فيها سقر وفيها كذا وفيها لظى وفيها كذا الى اخره، لكن دي درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوسيلة دي منزلة في الجنة، منزلة في الجنة. واحد يقول فلذلك الصحابة قالوا للنبي يا رسول الله ده دول ناس الأنبياء، دي منازل الأنبياء، اللي الناس اللي في السماء دي. قال لا، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، تبعوا الأنبياء، كل واحد جاء للنبي اتبع بتاعه. ولذلك النبي لما يدخل الوسيلة دي هل حد حيبقى معاه؟ نعم معاه، معاه. ربنا بيقول في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لما انت بتدور عن النبي بتسأل عنه تاخد منه حياتك معاه، كل اي شيء صوم صلاة زكاة حج اي شيء تقول النبي عمل ايه. انت في الحج بتسأل واحد يقول لك ابيت في مزدلفة، يقول لك خد اقرأ الكتاب ده، بديك كتيب صغير كده حوالي 24 صفحة، ملزمتني الا 6 ورقات، يقول لك اقرأ فيه، تقرأ فيه المبيت بمزدلفة. عند الشافعية سنة، وعند الحنفية مستحب، وعند ابو حنيفه مكروه، وعند ايه ده؟ اساله اقول لك النبي عمل، يقول لك النبي بتهان. خلاص بتهان، وانا طالع من بلدنا عشان اروح اسال فلان ده ليه وفي مكروه، ما كنت اقعد هان. النبي عمل ايه في مزدلفه؟ بيت في مزدلفه، بيت في مزدلفه خلاص، وبات بها حتى اصبح. يبقى نبيت بها حتى خسرنا ايه؟ أنا مالي ومالي اللي قال سنة ومستحب ومندوب ومكروه، ووداني يمين ووداني شمال وشمال. قل إن الهدى هدى الله، الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، قل إن هدى الله هو الهدى، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. النبي بيقول أنا أرجو أكون هذا العبد اللي حيحصل على هذه الوسيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بقى، ثم انت حتقول اللهم زي ما هيعلمك الان ازاي تقول الوسيلة، شوف ايه اللي حيحصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دي كل بعد الاداب، انت لسه ما صليتش، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى نمرة واحد، انت صليت على النبي بعد الاداب لازم تعمل كده، لان انت فقير، انت ميت، انت ماشي بكرة، هتاخد معاك ايه؟ هو ده الرصيد اللي لازم تدخره معاه، تاخده معاه بعد كل اداء. تبقى دي مهمتك، ده فرصة، ده مشروع استثماري محدش يقدر يحصل عليه. الحسنة بعشرة، بل فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أصبح في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي، طيب كيف نردد الأذان؟ عن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، عاصم ابن عمر عبد الله ابن عمر، عن أبيه عمر ابن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. في حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه؟ ليه؟ وش معنى وإيه معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الحول هو التغير من إلى، اسم التحويل، والقوة معروفة. فأنت ماشي في الشارع، أنت في شغلك، زي الرجل اللي بيحرط الجرار دلوقتي وقاعد مش يصلي، ليه؟ ربنا مش أراد له الخير، مش حوله. فأنت قاعد هنا دلوقتي أو في ساعة صلاة الجماعة أنت في المسجد، أو لما سمعت الأذان رحت صليت، اوعى تفكر أنت اللي رحت، أنت تحولت بقوة الله سبحانه وتعالى، مش أنت اللي رحت. لذلك لما يقول لك تعالى تعالى صلي، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ماليش دخل. زي جماعة أهل الجنة لما يدخلوا الجنة زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر وبين، هيقولوا إيه أول ما يدخلوا الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دي لا حول ولا قوة إلا بالله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. النبي والصحابة لما كانوا بيطلعوا حرب يقولوا ايه في السكة؟ اللهم لولا الله ما اهتدينا. فبقول حي على الصلاة، فانت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أبو موسى الأشعري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى. كنز مشروع؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. دايما يتكرر، أي خير يحصل لك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل ما يجي لك خير تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إرادة ربنا مش إرادتي. فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. الفلاح، المفلحون، الخير، الصلاة. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر. المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. لو انت رددت هذا النداء كما بين لك النبي اول حاجة صلى الله بها عليه عشرا، شوف الخير ده كل ده لسه ما صلاش، شوف الخير اللي ربنا بيجمعه للمؤمن صلى الله عشرا، ده انت لسه في الاداء، لسه ما مشيتش في السكة، لسه هنمشي نروح المسجد، لسه دي كل. وشوفنا اللي بيمشي رايح المسجد له بكل خطوة، كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة، شوف الخير اللي بيتقلب فيه المؤمن. وبعدين حلت له الشفاعة، قال اللهم رب هذه الدعوة التامة، لسه حتيجي. الثاني من قلبه دخل الجنة، وانا مش عايز اكرر الكلام اللي انا بقوله لان غصب عني بكرره، يعني واحد اكل ربا وقاعد يقول الكلام ده 100 مرة مفيش فايدة. اكل مال اليتيم برضو لازم اقول الكلام ده، لازم تأدي حقوق الناس، مش تمسك لي ده تقول لي دخل الجنة وتقول لي اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا، لازم يكون مسلم، مسلم اجتنب قول الزور، اجتنب الاضرار بالناس، حافظ على اوامر الله ما استطاع، ده يبقى دخل الجنة. الحديث التالي عن محمد ابن المنكدر، كل ده في الاذان لسه، عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، يسمع النداء بالصلاة الاذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أمور سهلة خالص. شوف انت بتتقلب في ايه، واحد يقول لك انا هحفظ دي كله، يعني انا هو بحفظ اللهم رب هذه الدعوة التامة واحفظ صلى على النبي. شوف انت حافظ ايه، الاغاني القديمة والجديدة والافلام القديمة والجديدة والمسلسلات القديمة والجديدة، كل الدم تحفظه، كلمتين النبي بيقولهم مش عارف تحفظ، قول احفظهم انت، لازم تسعى، مش تسمع الخطبة وتروح وخلصنا، لازم تسعى تدور ده فين وتقوله وتقرأه عشان تحصل الحسنات دي، لان ربنا قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم، لان الفرصة اللي معاك النهاردة مش هتلاقيها بكرة. طبعا المسلم لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا عن الاسلام. يجي لك هنا يقول لك ايه، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. حديث ما فيهوش والدرجة الرفيعة. يقول لك يا اخي ما هو خير، الخير اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم، زي ما واحد يعمل شيء ويقول لك ده دي احسن، زي موضوع زكاة الفطر، واحد يقول لك الاحسن تطلع فلوس، انت اللي جاي تحدد الاحسن والاسوأ، يعني ربنا ادالك اذن بعتك. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى الي شيء. اللي اوحى اليه محمد قال لك صاع من شعير او صاع من تمر او طعام، هو محمد قال كده، اللي معاه الاذن اللي ربنا بعته اللي جاي يبين لك الكتاب. يقوم واحد بقى فيلسوف يقعد يقول لك تعال نشوف الاحسن، احنا اللي هنقعد نشوف الاحسن، يعني اي وانت والشيخ فلان والامام علان اللي هنعرف الاحسن؟ لا، الاحسن عند النبي صلى الله عليه وسلم، الافضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، لان هو عند الافضل عند الاحسن صلى الله عليه وسلم. فيزود هنا يقول لك الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه، اوعى احد يعتقد ان في افضل مما جاء، افضل مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الافضل هو ده الاحسن. الحديث التالي عن عامر بن سعد بن ابي وقاص، عن سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص ده رجل من عظماء المسلمين، ده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ارمي فداك ابي وامي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. حديث قليلة، كلمات قليلات، وشوف النتيجة بتاعتها ايه. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا جميعا. الحمد لله رب العالمين. عندما نسمع الأذان واحد نقول مثل ما يقول المؤذن، 2 نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 3 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت. 4 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. دول مش هياخدوا منك 4 دقائق 3 دقائق، الثلاث دقائق دول إن الثمرة بتاعتهم دخل الجنة، حلت له شفاعتي يوم القيامة، غفر له ذنبه، صلى الله عليه 10. 4 دقائق تاخدهم في ذكر الله سبحانه وتعالى بتحصل على هذا الأجر، وكل واحد فينا في أشد الحاجة إلى هذا الأجر. ساعة ما يلفوك في الكفن بتاعك وانت ملفوف مفيش حل، ساعة ما تتلف هتحتاج بدل الحاجات دي، هتحتاج لرزاق ربنا. بقول يتزودوا، بقول يتزودوا ليه؟ لأن السفر طويل. فإن خير الزاد التقوى، تاخد معاك ايه وانت رايح؟ ما انت ميت ميت، وحيكفلوا عليك ويمشوا. الحديث التالي عن نافع عن عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. النبي كان له 2 مؤذنين، بلال وابن ام مكتوم الاعمى، بلال وعبد الله ابن ام مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل، بلال بيؤذن بالليل دي في الفجر. النبي في الفجر كان له 2 بأذنه وفي الجمعة 1. احنا عملنا ايه؟ جلبناها، عملنا في الجمعة 2 وفي الفجر 1. هي حياتنا كلها كده مجلوبة. لذلك ربنا بيقول للنبي انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك، انت مش عارف هم عملوا ايه بعد ما انت متت. الملائكة على الحوض، النبي هيسمع الكلمة دي للأسف. ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت عارفين عبد الله بن مسعود، وابو عثمان ده اسمه ابو عثمان النهدي، اسمه عبد الرحمن ابن مل هذا اسمه، بيروي عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده لو عملوا امتحان في القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ده يطلع الأول. النبي قال خذ القرآن من 4 فبدأ به، دي رقم 1. فالصحابي بيقول ما زلت، عبد الله بن عمرو بن العاص، ما زلت أحبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القرآن من 4 فبدأ به. في القرآن نفخر به المفروض. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، لا يمنعن احدا منكم اذان بلال. لما تسمع بلال بيؤذن بالليل لا لا يمنعه من الاكل، لان بلال بيؤذن بليل من سحوره، فانه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. بيؤذن بالليل ليه؟ عشان لو واحد في مصلحه او حاجه يرجع، او لو واحد نايم يصحى. ليرجع قائمكم، يعني عشان بلال يرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال ليس ان يقول هكذا وهكذا، لو الفجر الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، حتى يقول هكذا لغاية ما الليل ينفرج وفرج بين اصبعيه، يعني الليل يبدأ يفك، سواد الليل الحالك يبدأ يفك ويبدأ النهار يتنفس يظهر، هنا يأتي أذان الفجر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقم الصلاة.